ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فأنى يبصرون فأني يبصرون لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فأنى يبصرون فاستبقوا الصراط فأني يبصرون فاستبقوا الصراط فأني يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الكافرين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الكافرين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون يأكلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون